ديزل برودكشن حصريا على موقع djkimo.com. اخوتي يحضروا اعدائي يخسروا شايف منظروا ثابت مطرحوا سيطرنا عندي شلتنا مجاني لما تشوفنا انت مجدي هو الدايرة انت مفيش ربو الحديدي نسيت ازيني خمسة للي عينه جوا جيبي قلبي ضهري يا ما جاي عامل حبيبي مع انه كان زميلي كنت بقول شقيقي لنا دلة تيجي من الأحباب أنا سيفي مططاش للأعداء ولا يمكن يبع الغلبان ولا نعمل للهلس حساب من يوم سبع ثابت انت مين باجي في الحق باجي في اليمين صاحب البرج انت عب سميع لما نادي تيجي جري في السريع راسي حضرالك هل وصلالك أنا كلامي جد قد الدنيا يابا لسان أنا بور بنك يدي طاقة روح اسأل خصمي اللي صابك إخواتي يحضروا شايف منظره ثابت مطرحه سيطرنا عندي شلتنا مجاني لما تشوفنا انت مجدي هو الدايرة انت مفيش اللي انت لازق لها كرفتها قلبي قال لي حبه قلت لا منعتها حبي مفيش نفسك بس اولا بعيد عنهم توصل للسما معروف تمامي فيها وانت مش هتسد عاوز مقابله جيت كاش كتير وعد وطارد الاشرار فينا بسم اخواتي تظهر تقلبها سر لينا هبه يابا ترعب الجميع اتنين اخوات بس لسوق قطيع بلاش في عوج انتوا عمتوا فيه على مين جاي تعيش دور الشجيع فوقوا من الوهم فوقوا من النوم عشان انا فيها افضل بعلي فوق كبيركوا يدارى مني خوف خش هبي بك يا زوق اخواتي يحضروا شايف منظره ثابت مطرحه سيطرنا عندي شلتنا مجاني لما تشوفنا انت مجدي هو الدايرة انت مفيش اللي انت لازق لها كرفتها اللي انت لازق لها اللي انت اللي تيجي من الاحباب كرفتها انا سيفي مططاش للاعداء حصريا على موقع djkimo.com